إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الموضوع الذي طرقناه منذ مدة في هذه الدروس المتتابعة هو الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها العبد نحو ربه سبحانه وتعالى، أخلاق المؤمن نحو الله، ما الذي ينبغي، ما الذي يجب على العبد، وما الذي يستحب له تجاه إلهه ومولاه وربه سبحانه وتعالى. وقلنا إننا سنقسم هذه الأخلاق إلى مواقف، أو كما يسميها العلماء مقامات، مقام يعني مكان قيام، يعني كيف تكون قائما بين يدي ربك تبارك وتعالى. وقلنا أننا سنعالج 10 مقامات واجبة ينبغي على كل مؤمن أن يتفهمها وأن يقفها عقيدة وعملا وسلوكا نحو ربه سبحانه وتعالى. المقام الأول الذي انتهينا منه هو مقام الشكر، وقد أخذنا المقام الثاني وهو مقام الصبر، وأرجو أن يكون الله تبارك وتعالى قد نفعنا بهذين المقامين وقد حققنا شيئا من هذا، شكر الله عز وجل كما ينبغي، والصبر، وهذا مقام يعني اختبار وابتلاء، وعرفنا أنه لازم لكل عبد، لكل عبد في هذه الأرض يريد أن يعبد الله تبارك وتعالى لابد أن يتمثل بهذا المقام، لأن الدنيا هي دار الابتلاء. المقام الثالث وهو موضوع حديثنا لهذه الليلة إن شاء الله هو مقام الخوف. الخوف سنناقش هذا المقام من يعني من عدة نواحي. الناحية الأولى مشروعية هذا، يعني ما الذي يدل على أن العبد ينبغي أن يخاف من ربه جل وعلا. القضية الثانية أو الجانب الثاني من هذا الموضوع، كيف نخاف، شلون نخاف من الله، يعني ما هو الصورة، ما هي حقيقة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فيه أيضا جانب آخر وهو لماذا نخاف، يعني لماذا أمر الله عز وجل بأن نخاف منه. هذه يعني 3 جوانب أساسية في بحثنا لهذا الموضوع. الخوف هذا هل هو مشروع أم ليس بمشروع، وإذا كان مشروعا فهل هو يعني مقام حسن يدخل في باب الإحسان، أم هو مقام كما يقول الصوفية من مقامات العبيد، وهذا مقام غير لائق بالإحسان، كما يقولون من عبد الله تبارك وتعالى بالخوف فهذه عبادة العبيد، وأما عبادة الأحرار عندهم فالعبادة التي تكون يعني بعيدة عن الخوف وكذلك بعيدة عن الرجاء، وإنما هي بالحب فقط، بمقام الحب فقط. سنناقش هذا أيضا، وإن كنا أيضا يعني الحديث القادم إن شاء الله سيكون عن مقام الرجاء، وبعد ذلك نأخذ مقام الحب أيضا. فسنعرف إن شاء الله أيضا في هذه الليلة أن مقام الخوف مقام يدخل في باب الإحسان وليس في باب الفرض والواجب فقط، بل هو إنما هو من قمة يعني من قمة كمال عبد نحو ربه تبارك وتعالى أن يكون خائفا منه. هذه الجوانب 3 أرجو يعني من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لبيانها حتى نحقق هذا المقام أو هذا الخلق على أكمل وجه وأحسن صورة بحول الله تبارك وتعالى وقوته. أول نص يدل على أن الخوف لازم من لوازم الإيمان هو قول الله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا الجزء أو المقطع من هذه الآية يدل على أن الخوف لا ينبغي أن يكون إلا من الله، وأن الخوف من الكفار نقص في الإيمان، والخوف من الله شرط في صحة الإيمان، لأن الله يقول إن كنتم مؤمنين فخافون. معنى هذا أنكم إذا لم تكونوا مؤمنين لا تخافون الله عز وجل. فهذه الآية أقول دليل على أن الخوف من الله تبارك وتعالى شرط من شروط صحة الإيمان. هذا الشرط شرط يعني وجوب، وكذلك شرط إحسان. في فرق بين الوجوب والإحسان. الوجوب يعني أن يكون الشيء واجبا ولا يرتقي إلى درجة الإحسان. مثلا أنت واجب يجب عليك أن من يعني أساء إليك إساءة ألا يعني تزيد في الإساءة، فأنت مثلا يجب عليك أن ترد الإساءة إذا كنت سترد بمثلها، وأما الإحسان أن تتجاوز. المهم أن فيه عدل وفيه إحسان. فالخوف من الله تبارك وتعالى في خوف واجب، في خوف واجب وفي خوف إحسان. فكلما ارتقى العبد في مقام الخوف من الله تبارك وتعالى بلغ منازل الإحسان. يعني الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف واجب من الله عز وجل من لم يحقق فليس بمؤمن، وفي خوف أكثر من هذا يدفع المؤمن إلى شيء أكثر من هذا، إلى شيء أكثر من فعل الواجبات، وهذا لا يتحقق بالطبع إلا إذا بينا آثار الخوف في حياة المؤمن، لأن الخوف قضية قلبية، يعني هو مقام من مقامات القلب، وإنما له أثر على الجوارح. سنتكلم في أثر الخوف، لأن كل المقامات اللي احنا أخذناها مقام قلبي، يعني الشكر اعتراف قلبي، يعني هذه حقيقة قلبية من حقائق القلب، وكذلك الصبر من حقائق القلب، وكذلك الخوف من حقائق القلوب. لكن هذه الحقائق لها آثار في الأعمال وآثار في الأقوال وآثار في السلوك. نحن نحقق الأول الأثر القلبي اللي هو يعني أصل الشيء، ثم بعد ذلك نأخذ أثره في حياة المسلم. فالشاهد أن الخوف ليس كل الناس، ليس كل المؤمنين خوفه من الله تبارك وتعالى سواء، بل يتفاضل الناس في هذه الخصلة تفاضلا عظيما جدا. فخوف الرسول صلى الله عليه من ربه ليس كخوف الصحابة، وليس خوف الصحابة كخوف بعضنا، وهكذا. فالناس تتفاضل في هذا المقام تفاضلا عظيما. ولذلك كان يقول الرسول صلى الله عليه: إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا. فالرسول أفضلنا علما وخشى لله عز وجل، أو أعلمكم بما أتقى. فمقام الخشية، الخشية هي يعني هي جانب من جوانب الخوف، كما سنعلم أن الخوف له أيضا يعني أعمال قلبية مشابهة منها الخشية. فالشاهد أن الناس يتفاضلون في الخوف تفاضلا عظيما، فليس كل من آمن بالله تبارك وتعالى وخافه فهو سواء، بل يتفاضل الناس فيها. الله سبحانه وتعالى رتب على الخوف أمور عظيمة كثيرة جدا، يعني مما رتبه مثلا قول الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فجعل جنتي الآخرة هي لمن خاف مقام الله عز وجل، ومعنى خاف مقام ربه يعني خاف وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى. كذلك جعل الله تبارك وتعالى الخوف يعني سبب من أسباب العزة والنصر في الدنيا، كما قال جل وعلا: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، يعني من بعد هلاك الكفار. ثم قال الله عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك يعني هذا الاستخلاف في الأرض لمن خاف مقام الله عز وجل وخاف وعيد الله تبارك وتعالى. إذن لا يستخلف في الأرض بمعنى أن الله عز وجل لا ينصر إلا عباده الذين يخافونه سبحانه وتعالى، وذلك أن الذي يخاف الله تبارك وتعالى الله يخيف منه كل شيء. وأما كما يقول ابن القيم: من لا يخاف الله تبارك وتعالى، لما يخاف من الله، الله يخوفه من كل شيء، فيصبح كل شيء له مخيفا. وأما الذي يخاف الله عز وجل فإنه لا يعبأ بما دون الله عز وجل، ما يعبأ، ما يهتم، لأنه خاف الله عز وجل، فالله عز وجل يؤمنه من كل شيء. كذلك قول الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، يعني خاف وقفته بين يدي الله عز وجل، ونهى النفس عن الهوى، هذه هي أثر الخوف، نهى النفس عن هواها في هذه الدنيا، فإن الجنة هي المأوى. إذن الجنة وهذه سعادة الآخرة، والنصر في الدنيا والاستخلاف في الأرض وهذه سعادة الدنيا، يعني الجنة سعادة الآخرة والنصر هو سعادة الدنيا بالنسبة للمؤمن، كل هذا مرتبط بالخوف من الله. فاللي خاف الله لا بد أن ينصره في الدنيا، ولا بد أن يعزه سبحانه وتعالى كذلك في الآخرة بدخول الجنة. إيه هو الخوف؟ يعني ما هو الخوف؟ الخوف كما قلنا عمل قلب، وهي حالة كل منا يشعر بها، يعني كل إنسان يخاف، ولكن الناس يعني تختلف في هذه الحقيقة القلبية. وغالبا الخوف يكون من حصول ضرر، من حصول ضرر، فنحن لا نخاف إما يعني إلا من الذي له ضرر، نعرف أن الشيء فيه ضرر نخاف منه. ممكن أيضا نطلق الخوف على فوات المحبوب، يعني إذا فات منك شيء تحبه، كأن يفوت منك مكسب من المال، يفوت منك راحة، يفوت منك لذة، يفوت منك شيء، تخاف أن تموت فتخاف على فوتها. هذا يستخدم أيضا، يقول أنا مثلا راح يقول أنا خاف ألا أحصل على هذا الأمر العظيم. فممكن أن نطلق الخوف بالأساس على يعني حصول الضرر من الشيء الضار، وممكن نطلقه أيضا من فوات ما يحبه الإنسان وما يرغبه وما يريده. الإنسان في هذه الدنيا محتاج وفقير جدا، محتاج لأشياء كثيرة جدا، فأنت محتاج لطعام ولشراب ولمأوى ولمسكن ولراحة ولطمأنينة ولرزق ولتأمين مستقبل، ومحتاج إلى صحة، ومحتاج إلى ملايين الأشياء، ما يخلص حاجة. الإنسان مركب حاجات، مركب نقص في كل شيء. وهذه الدنيا مليئة، مليئة يعني خلصها الله عز وجل بالخير والشر، كما قال تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلذلك الخوف لازمة من لوازم الإنسان، ولا نكاد نجد إنسان لا يخاف، بل أعظم الناس ثراء وأعظم الناس سلطة ورياسة هم أكثر الناس خوفا، أكثر الناس يخافون هم هؤلاء، يصير عندهم الفراس ومدججين بالسلاح والجنود وحجاب وبلايا وجيوش، ولكنه يبيت ليله دائما خائف. وقد يكون بعضنا أكثر أمنا بناء ما دار عن الدنيا، والباب مفتوح مش مفتوح ما أهم شيء، أعداؤنا قليلون. وأما كلما الإنسان ارتقى في سلم السلطة كلما أصبح أعداؤه كثيرون وأصبح خوفه أكثر. فهذا الخوف من الأمور الدنيوية لا يكاد ينفك عنه أحد. الحق إن المؤمن إذا علم أن كل شيء بيد الله عز وجل، كما قال هود لما خوفه قومه، قال له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، بخوفهم الأصنام ومن جماعته، فقال لهم مستهزئا: إني أشهد الله واشهدوا، اسمعوا يا جماعة، إني أشهد الله يعني أعلموا واشهدوا كلكم أني بريء مما تشركون من دوني، كل هالأمور التي تعودونها من دون الله عز وجل أنا بريء منها. ثم قال لهم: فكيدوني جميعا، يعني تآمروا علي كلكم، ثم لا تنظرون وما تمهلوني، يعني ما تقولوا لي مثلا بعد 5 أيام حنحاربك وكذا، لا، من الحين. ثم لا تنظرون، بعدين قال لهم: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فقال لهم: كل دابة في الأرض، يعني كل إنسان أو حيوان أو غيرها، الله ماسك ناصيته. الناصية هي مقدم الرأس، يعني أنه ما من شيء في الأرض إلا يتحرك بمشيئة الله وبأمر الله عز وجل. قال لهم: من أحد الدنيا، أنا رسول الله، ما أحد يقدر يضرني أصلا، لا يستطيع أحد منكم ضري إلا إذا شاء الله عز وجل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى دعاء، دعاء الخروج من المنزل، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول الإنسان، يعني يقول في جاء في هذا الدعاء اللهم بسم الله والحمد لله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. من قال هذا الدعاء عند خروجه من المنزل خلاص يقول الرسول لا يضره شيء ذلك اليوم، فخلاص إنسان قال اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأعوذ بك أنا ألجأ إليك وأحتمي في حماك من شر نفسي أولا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فما من دابة في الأرض إلا والله تبارك وتعالى آخذ بناصيتها، أي أنه يسيرها ويوجهها سبحانه وتعالى، فلا يقع ضر في هذه الأرض إلا بمشيئته جل وعلا، وكذلك لا يقع نفع إلا بمشيئته. كما قال تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من خير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يعني إذا ربنا أراد بناس رحمة ما حد يقدر يمنعها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، يعني إذا أمسك الله عز وجل رحمته عن أحد من خلقه فلا يستطيع أحد أن يعني يرسل هذه الرحمة وأن يأتي بهذه الرحمة. إذا باختصار الله تبارك وتعالى هو مالك الملك، وهو الذي بيده زمام كل شيء، زمام الجبابرة والعظماء كلهم بيد الرب جل وعلا، فلا يستطيع أحد منهم أن ينفذ فيك عقابا إلا إذا شاء الله عز وجل. كذلك الخير كله بيد الله عز وجل، إذا كان الخير كله بيد الله والضر كله أيضا بيد الله وبتصريفه وبتوجيهه سبحانه وتعالى، وأنت حياتك كلها أيضا بيد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يملك الدنيا والآخرة، ثم هو ليس يعني ضعيفا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو الملك الجبار. وربنا يصف نفسه سبحانه وتعالى فيقول إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، فبين أنه سريع العقاب وبين أنه شديد العقاب. ويقول عن نفسه سبحانه وتعالى عن بالنسبة لعذابه في الآخرة فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ويبين تفاهة عقل من يترك الإسلام للفتنة لأنه فتن في دينه من بعض الظلمة. يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول الله هذا إنسان ما له عقل اللي يجعل فتنة الناس مثل عذاب الله، فعذاب الله بيخوف المؤمن ويخليه يروح للدين الإيمان، وعذاب الكفار للمؤمنين بيخلي بعض ضعاف الإيمان يترك الإيمان ويروح للكفر. فهذا جاهل، جاهل من يسوي بين هذا وهذا. ليه؟ لأن عذاب الله ما هو مثل عذاب الناس. ماذا يملك لك الناس من عذاب؟ ما يملكون إلا قطع هذه الروح، وهذا شيء بسيط. وأما بالنسبة لعذاب الله عز وجل فهذا عذاب لا يتناهى، ما يتناهى، بمعنى أنه خلود، ومعنى أنه نار لا يموت فيها ولا يحيا، له ميت فيستريح وله حي فيستريح، ما في راحة، مولية نهائيا. فأقول الرب المنتقم شديد العقاب سبحانه وتعالى الذي يملك الدنيا والآخرة ويملك كل نفس ويملك كل رزق، ما في شيء، لا شيء لغيره بتاتا، لا نستطيع أن نقول أن لغيره شيء. هذا يخاف منه يا جماعة، هذا إله يخاف منه، والله اللي يخاف من هذا ما ليس له قلب وليس له فكر، ما له فكر بتاتا. فأقول الذي لا يخاف الله عز وجل الذي يملك كل هذا، يملك حياتك ويملك موتك ويملك نشورك ويملك بعثك ويملك رزقك ويملك أن يجعل الخير يصل لك ويملك أن يمنع الخير عنك ويملك أن يضرك هنا ويملك ضرك في الآخرة، هذا يعني ينبغي أن يخاف منه. الذي لا يخاف من هذا الإله ليس لا عقل له ولا فكرة له ولا لب له. فلذلك نقول إن الخوف من الله عز وجل أمر حتمي ولازم، حتى لو ربنا قال لنا ما تخافوا مني ينبغي نخاف منه. فكيف والله عز وجل يأمرنا بأن نخافه سبحانه وتعالى ويرتب كل المنافع على خوفه جل وعلا؟ كل المنافع الله يرتبها على خوفه، وكذلك يبين كل أن المفاسد كلها سببها عدم الخوف من الله عز وجل. فالمعاصي لا تقع في الأرض إلا من الذين لا يخافون الله، ولو أنهم يخافون الله ما عصوا. والتقصير في الطاعات لا تقع إلا من الذين لا يخافون الله عز وجل، أو الذين يسوون بين عقوبة الله وبين عقوبة الناس. فعقوبة الله ما مثل عقوبة، مثلا الرسول يقول من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. قاعد تفكر في الحديث هذا، ليه ربنا يلجمه بلجام من نار؟ هذا الرجال اللي هو سئل عن علم فكتمه طبعا كان خايف، يعني ليش ما بين هذا العلم؟ خايف لأمر ما. فانظر العقوبة ان ربنا يلبس لجام من نار يوم القيامة. هذا اللسان اللي ربنا أعطاك إياه علشان تتكلم بالحق، ما تكلمت بالحق في موطن كان ينبغي أن تتكلم في الحق، إذن هذه العقوبة. فعقوبة الله شيء رهيب، لذلك لا يمكن أن يتذكر وأن يتعظ إلا من يخاف من ربه جل وعلا. فأقول باختصار الخوف هو هذه الحالة التي يشعر بها كل إنسان، بل كل كائن حي بخاف، عنده خوف. الأسد والنملة والحشرة لها كل شيء، كائن حي بخاف، في شيء يجعله يقدم وفي شيء يجعله يحجم. ونحن الذي نخاف منه أمور كثيرة جدا، الذي نخاف منه في هذه الحياة أمور كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى بيّن إن الخوف اللي هو خوف العبادة وخوف التعظيم لا ينبغي أن يكون إلا منه سبحانه وتعالى. إحنا ممكن نخاف من ما له ضرر في هذه الدنيا، كأن نخاف من حية، كأن نخاف من عقرب، كأن نخاف من حاكم ظالم، لكن لا ينبغي أن يكون خوفنا من كل هذه الأشياء كخوفنا الله عز وجل. وهذا الفرق بين الخوف، هذا الخوف اللي هو خوف الفطري، خوف الإنسان الفطري العادي، والخوف من الله عز وجل. فالله ضرره ليس كهذه الأشياء، لذلك ربنا سبحانه وتعالى طبعا ما لام موسى عندما خاف لما وجد أن السحرة قد فتنوا الناس، عندما ألقوا حبالهم وعصيهم وابتدأ الناس يصيحون ويصرخون ويهتفون بحياة السحرة وبحياة الفرعون، وشاف موسى الوادي كله أمامه صار سحرة وصار كذا والناس يهيس وخاف. الله يقول فأوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فخاف موسى إن دعوته تبطل، فربنا قال لا تخاف، لا تخاف من هذا، الله معك. المهم أن المؤمن قد يخاف أحيانا، الرسل أحيانا قد يخافوا من بعض أعدائهم، ولكن خوفهم من هؤلاء الأعداء خوف فطري ولا يمكن أن يساوي خوفهم من الله عز وجل. الخوف يكون شرك إذا سوينا بين الضرر الذي يصيبنا من الكفر ومن الشرك والضرر الذي يعني يصيبنا من الناس. ضرر الكفر والشرك ضرر عظيم، لأن هذا يجلب سخط الرب تبارك وتعالى وغضب الله عز وجل، وليس هناك شيء يقف أمام غضب الله وأمام سخط الله عز وجل. وعذاب الله لا يستطيع أحد أن يصمد له ولا أن يصبر له. فالكفار في النار يوم القيامة يقولوا اصبروا ما تصيحوا، وأحيانا يعني يظلوا كاظمين الغيظ مدة ثم يجدوا ما في فائدة فيصيحوا. فربنا يقول لهم اصبروا أو لا تصبروا سواء، مثل بعض، صرخوا تبكوا توقفوا البكاء بطلوا العويل كل سواء. فعقوبة الله تبارك وتعالى ليست مثلها عقوبة، لا عقوبة كعقوبة الله عز وجل. فإذا الذي لا يخاف الله لا عقل له ولا فقه ولا فقه له ولا فكر له، بل هو دابة من هذه الدواب التي التي نشاهدها، والدواب أخوف لله عز وجل، وإن من شيء لا يسبح بحمده. يبقى السؤال، كيف نخاف الله؟ شلون نخاف الله؟ خوف الله عز وجل بالنسبة للمؤمن ينبغي أن تكون حالة دائمة، مقام ثابت. يعني مقام الشكر، احنا قلنا انه عند النعمة، عند النعمة نشكر، فهو مقام في وقت النعمة. ومقام الصبر عند المحنة، عند المحنة، يعني هذه مقامات بالمناسبة. واما مقام الخوف فهذا مقام لازم، هذا مقام لازم للعبد، بمعنى ان لا يجوز لعبد ان تمر عليه لحظة وهو لا يخاف الله عز وجل. بل الأمن، الأمن من يعني من من من خوف الله ونزع خوف الله عز وجل من القلب ينافي الإيمان، وقد يخرج الإنسان من الإيمان. بل يجب على المؤمن أن يكون دائم الخوف من الله تبارك وتعالى، ولا يأمن على نفسه، لأن ربنا سريع العقوبة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسيعش رضي الله عنها تقول: كان أكثر ما يقول النبي ويحلف النبي يقول: لا ومقلب القلوب، إيه ومقلب القلوب، يعني إذا حلف على شيء بالنفي يقول: لا ومقلب القلوب، وإذا أراد أن يثبت شيء يقول: إيه، يعني حصل هذا مثلا ومقلب القلوب. فيصف الله عز وجل بأنه مقلب القلوب. والله هدد وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة هي الطاعة. ثم قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني الله يعني يستطيع أن يجعل حواله بينك وبين القلب، يعني ما تفهم، ما تفقه، تكفر، وأنه إليه تحشرون. ثم قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بمعنى أن آثار الذنوب والمعاصي يعم هذا وهذا. واعلموا أن الله شديد العقاب، هذا تهديد ما بعده من تهديد، وهذا التهديد للمؤمنين مش للكفار، هذا التهديد للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. فربنا وجهه للمؤمنين. فالمؤمن الذي يظن أنه خلاص أخذ صك في الجنة وانتهى الأمر وصلى ركعتين وصام يومين ودش الجنة وخلاص ونام مطمئن ونفخ بطنه، هذا ما عرف الإيمان ولا عرف طعم الإيمان بالله عز وجل. وإنما المؤمن ينبغي أن يظل خائفا مترقبا، حذر كل الحذر أن يأتيه أمر الله تبارك وتعالى وهو غافل أو فيرده فيحال بينه وبين قلبه والعياذ بالله. وكذلك مما يؤيد هذا الخوف حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإذا الحذر، إذا المؤمن لا بد أن يكون حذر وأن يكون مترقب وأن يكون خائف، بل أن يكون مشفق، مو خائف فقط. والإشفاق وشدة الخوف، كما قال يعني المؤمنون لما دخلوا الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أو فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا، شو قالوا لما دخلوا الجنة؟ شو قالوا؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله عليه. إذن كنا قبل في أهلنا، يعني كنا عايشين مع أولادنا ومع أهلنا ونحن خائفين، نبيت ونقوم ونحن خائفين من الله عز وجل، فمن الله علينا، يعني الله دخلنا كذا برحمته، ما هو بشطارتنا. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فإذا اللي يظن إنه صار متبين مثل بعض الناس وصار بيصلي وصار زين وخلاص ضمن الجنة، هذا مسكين خالص، يعني مسكين تماما ولم يعرف طعم الإيمان. فالإيمان الخوف لازم له، واحد مؤمن معنى أنه خائف ويظل خائف حتى يموت حتى يدخل الجنة، لابد من الخوف الملازم للعبد المؤمن. إذن هذه أول شيء، أول قضية هذه الحالة، هذه الحالة الشعورية ينبغي أن تكون لازمة من لوازم المؤمن. بالطبع الخوف من الله عز وجل يتنافى مع اليأس، يعني ما هو الحد اللي نظل فيه خايفين؟ الحد اللي ما نيأس، لأن الخوف من الله تبارك وتعالى له طبيعة معينة. الله بالرغم أو مع أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب والمنتقم، إلا أنه مع هذا يعني لا يظلم. ولا يضيع أجر من أحسن عمله، ولذلك ينبغي أن نصل في الخوف إلى حدود تعظيم الله وخشيته وتعظيم أمره، وما نصل إلى اليأس بتاتا، لأن اللي يوصل إلى اليأس خلاص كفر، لأن الخوف إذا استمر الإنسان فيه دون أن يعلم الجوانب الأخرى من صفات الله عز وجل قد ييأس. هنا لا، هنا لا. ولذلك الله عز وجل يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فما في يأس، لا يأس بمعنى لا ينقطع، يعني قلب الإنسان في الخوف من الله عز وجل يقول ما في أمل في النجاة، بل لا يأس مطلقا حتى على العصاة المذنبين الذين سبوا الله وشتموه ونسبوا له الولد وفعلوا وقتلوا المؤمنين، هؤلاء لا ينبغي لهم أن يأسوا من روح الله أبدا ومن رحمته جل وعلا بتاتا. بل رحمة الله عز وجل واسعة. فإذا نقول إن حالة الخوف ينبغي أن لا تصل بأي عابد لله عز وجل إلى اليأس، وكذلك لا نيأس أي إنسان ولا نيأس من أي إنسان، يعني أي إنسان كثرت ذنوبه وكثرت معاصيه وكذا وكذا نقول شلون الله يغفر لفلان، هذا فعل وفعل وفعل وفعل، أنت ما هو أنت الله ولا أنت لحد حاسبه، وهذا لا يأس. فرحمة الله تبارك وتعالى واسع، وقد يهدم هذا كله إذا هذا العبد استجاب ورجع إلى الله عز وجل. هذه أول قضية، وهذه القضية قضية قلب، يعني قضية شعورية قلبية. هذه القضية لها أثر، يعني إنسان بالشكل هذا له أثر. أثر هذا، أول أثر من هذه الآثار الخشوع. الخشوع أول أثر من آثار الخوف من الله عز وجل. والله مدح يعني الخاشعين كثيرا في القرآن، كما قال تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أصل الخشوع هو يعني نقول خشعت الأرض، بمعنى ذلت وخضعت، كما قال تبارك وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني هابطة ذليلة ما فيها شيء، لا فيها زرع ولا فيها اهتزاز ولا خضرة ولا شيء، وإنما ذليلة تراب يعني. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي بالنبات. فالخشوع ذلة وسكون، كما قال تبارك وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، يعني أصوات أصبحت ذليلة خاشعة ما فيها صياح ولا صوت. فالخشوع هذا يعني علامة من علامات الصلاح، وعلامة من علامات سكون القلب إلى الله عز وجل وخوف القلب من الله سبحانه وتعالى. ويتمثل هذا على أشده بالطبع في الصلاة، وإن كان أيضا من الممكن أن يظهر على سلوك الإنسان في خارج الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، حديث الصحيحين. والذي نفس محمد بيده أو والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقلة الضحك وكثرة البكاء من الخشوع، وهي من آثار الخوف من الله عز وجل. وهذه كانت يعني كان آخر العهد أو حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه على هذا الحال، كان لا يضحك غالبا إلا تبسما، وقليلا ما كان يضحك حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. إذن الخشوع، وهذه سم عام بالنسبة للمؤمن، هو صفة أو أثر من أثر الخوف من الله سبحانه وتعالى. طبعا عندما نقول الخشوع، الخشوع اللي ما هو مصطنع، يعني في فرق بين الصناعة وفي فرق بين الشيء الطبيعي، تقليد والشيء الأصلي. ففي إنسان يتظاهر، وفي إنسان يأتي هذا الأمر منه عن يعني عن شعور بالفعل. فنحن لا يعني الأصل إن المسألة ما هي مسرحية ولا هي تمثيلية. فرق بين أن تمثل مع الله عز وجل وبين أن يكون هذا شعورك الفعلي وهذا سلوكك الفعلي مع الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يريد الحقيقة ولا يريد التمثيل، وإلا الله أعلم بالقلوب والله أعلم بالأحوال سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن يكون الخشوع يعني قضية سلوكية نابعة من خوف حقيقي من الله سبحانه وتعالى. هذه يعني الصورة الثانية أو الأثر الثاني من أثر الخوف من الله سبحانه وتعالى. الشيء الثالث هو الاستجابة. إنسان بيخاف من الله بيستجيب، لأن ابنك لما تأمره بأمر إن خاف منك نفذه، أو إن علم فيه جائزة عليه بنفذ. يعني هو بين أمرين، نحن لا نفعل إلا شيء. الإنسان في كل تصرفاته لا يفعل إلا راغب أو راهب، ما في شيء آخر. يعني يا يرغب شيء فيفعله، وإما يرغب عن شيء فيخاف فيتراجع عنه. فنحن نقول اللي بيخاف الله بنفسه، يعني من خاف الله تبارك وتعالى بيستجيب. وأما لو قيل لنا والله إن فلان يقول أنا أخاف الله ولكنه عاكف على معاصيه وعلى ذنوبه وعلى تقصيره في طاعاته، تبدأ مصاعب. لو خفت الله تبارك وتعالى لفعل، لو كنت تخاف خوف حقيقي من الله سبحانه وتعالى كنت تخاف. فإذا نقول إن الطاعة أثر بالخوف، وهذا المقياس، هذا هو المقياس. يعني مقياس الخوف، كيف تعرف نفسك إنك أنت بتخاف الله ولا بتخاف الله؟ شوف الطاعة، شوف أنت ما موقفك أمام أوامر الله عز وجل وأمام النواهي. فإذا وجدت أنك عند الطاعة تنشط ولا تكسل، وعند المعصية يعني تتأخر وتخاف، اعلم أنك تخاف من الله. لكن والله تجد نفسك أنك عند الطاعة كسلان تعبان، وعند المعصية ماشي ما أنت عابق بشيء، ما بتخاف الله، لا يمكن أن تكون تخاف الله. إذا أنت بتكذب تضحك على نفسك، إذا أنت تظن أنك تخاف من الله عز وجل ما هو صحيح. فإذا المقياس في الخوف هو الطاعة، الطاعة من الله تبارك وتعالى هي مقياس الخوف. هذه يعني أهم آثار الخوف من الله سبحانه وتعالى، الحالة الشعورية الدائمة التي تصاحب الإنسان طيلة حياته حتى يموت، كما قال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عند حد الموت. وهذه كما قلنا الحالة ملازمة، قيام وقعود وتماشي، يعني على طول، هذه حالة لازمة للعبد. الشيء الثاني السمت العام وهو الخشوع، الخشوع السكون وتعظيم أمر الله تبارك وتعالى والخشية منه، وهذا سمت عام للمؤمنين أنهم خاشعين، وخاصة أمام الرب جل وعلا إذا وقفوا في الصلاة بيكونوا أكثر خشوعا وأكثر إنابة إلى الله سبحانه وتعالى. القضية الثالثة أن هذا الامتحان بالطاعة، إنهم أمام الطاعات على طول منفذين لأوامر الله تبارك وتعالى، محجمين عن نواهيه جل وعلا. الحقيقة باب الخوف باب عظيم، باب عظيم جدا، ونجد انه يعني هذا الباب يعني من اهم الابواب ومن اهم مقامات العبد عند الله عز وجل. ولذلك مثلا نجد ان ربنا سبحانه وتعالى يقول الرسول: يا ايها النبي اتق الله. الامر بتقوى الله هي الخوف من الله عز وجل، اتق الله يعني خاف من الله. وطبعا هذا امر الامر للنبي امر له ولامته لكل الامه. ونجد ان هذه وصيه ربنا سبحانه وتعالى. الله يقول: ولقد وصينا الذين من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، يعني خافوا الله. فالحقيقه اقول باب التوبه باب عظيم، باب الخوف باب عظيم، باب التقوى هو التقوى. وهذا الباب في الحقيقه نحن محتاجين الى، ما اقول الى ان ندرسه وان يعني نتذكره في درس عابر، لا، هذا ينبغي ان يكون يعني بيدا وحياة دائمة، ينبغي أن يذكر كل من الآخر. ولذلك نجد أن الأمر يعني عندما الإنسان يعني يغفل عن الله عز وجل أو يعصى الله عز وجل، ينبغي أن يذكر بهذه الكلمة العظيمة: اتق الله. فالمؤمن إذا ذكر بالله عز وجل خاف وجل قلبه، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خاف. فهذا أول شعور، أول شعور يصدم يعني المؤمن، إنه إذا ذكر بالله عز وجل اقشعر قلب وخاف، خاف من ذكر الله عز وجل. والعكس بالعكس حال المنافق والكافر، كما قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني لسان حلو، ثم ويشهد الله على ما في قلبه، يعني كمان ما فقط يعني يكتفي بالكلام هذا، لا، يحلف بالله انه متقي وانه خايف وانه بيحب الله وبيحب الرسول. الله يقول: وهو ألد الخصام، وخصم عنيد لدود. ثم ربنا يبين يعني وين تعرفوا هذا، الله يقول: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا تعرف عندما يخوف من الله، يقول لك: شنو، أنا خايف، أنا كذا، أنا كذا. فعند ذلك كأن ثعبانا لدغا. فهذا الذي إذا ذكر بالله تبارك وتعالى انتفخ وانتفش وظن أن هذه الكلمة إهانة له، أنك ذكرت بالله وإنك أهنته، إنه هو ما يحتاج إلى هذا التذكير، هذا هو، هذا خصم، خصم لله عز وجل وخصم لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المؤمن لا، إذا ذكرت بالله تبارك وتعالى مهما كان خلاص خشع. يقول أحد صحابة أنه أخذ مرة واحد قال له: دخلني على عمر، أنت تدخل على عمر بن الخطاب، خليني أدخل معك. كان هو من أهل شورة عمر، واحد من القراء، لا أذكر اسمه الآن. فدخلوا يعني جلس مجلس عمر، مجلس الشورى، فقال له: يا ابن الخطاب، والله ما تحكم بالعدل ولا تعطينا الجد. قال له: انت لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا عطايا زينه. فقام عمر عليه، هم به شلون دخل عنده بالشكل هذا، يعني تطاول عليه. فقال له: يا امير المؤمنين، يعني انك تقرا قول الله عز وجل: واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وهذا من الجاهلين. يقول: فسكن، خذ العصر أو هذه الآية، يقول: فسكن عمر وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فالشاهد من قوله: وكان وقافا عند كتاب الله، فلما ذكر بهذه الآية أو قول الله تبارك وتعالى: خذ العصر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقل إن هذا من الجاهلين، على طول سكن، لأن هذا تذكير بآيات الله عز وجل. فالشاهد أن المؤمن إذا ذكر بكلام الله تبارك وتعالى خشع وخاف من الله سبحانه وتعالى وأحجم. وأما المنافق والكافر، هذا يتعاظم إذا ذكر بالله تبارك وتعالى، ويظن أن هذه إهانة بالغة إنك ذكرت بالله. ربنا قال لرسول: اتق الله، صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد يا أخوة إن التجربة أن يعني للنفس أن تعرف مقياس خوفك من الله، مقياس خوفك من الله عز وجل وتقواك عند الطاعة، عند الطاعة وعند التذكير بأمر الله عز وجل. فإذا كنت إذا ذكرت بأمر الله عز وجل وبنهيه تذكرت وأبصرت فاشتقت إلى الطاعة وأحجمت على المعصية، إن شاء الله معنا فيه بذرة خوف موجودة في القلب. وأما إذا كان الإنسان إذا ذكر بالله تبارك وتعالى أمر بأمر من أمر الله عز وجل أو نهي عن نهي من نواهي الله عز وجل، يعني عظم الأمر عليه وشق عليه ورأى أنه يعني عقرب لدغته، فهذا لا يمكن أن يكون في قلبه إيمان. بقي يعني شبهة حول هذه يعني القضية، وهي الشبهة التي أثارها من يسمون بالصوفية، وإن كنا لا نحب أن يعني نعيد القول ونكرر في هذه الأمور التي تظلم القلب والنفس، ولكن يعني مضطرين لذكرها. وقد انتشر يعني قولهم إن عبادة التصوف هي عبادة خالية عن الخوف والرجاء، وإنما هي عبادة للحب فقط. وقالوا يعني قولتهم مشهورة عن من يسمونها ربع العدوية: والله ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. كذلك يعني قولهم إن من عبد الله يعني بالخوف أو عبادة الله بالخوف هذه عبادة العبيد، ومن عبد الله بالرجاء فهذه عبادة التجار اللي بده يدفع ويكسب من وراها، وأما من عبد الله لا خوف ولا رجاء فهذه عبادة الأحرار. هذا الكلام في غاية السخف، في غاية السخف، لأن أصلا لا ند لله ولا شريك لله عز وجل، واللي ما بده يخاف من الله لازم أن يكون مثل الله، يعني زيه ما يأمن عقوبته. فإذا قال له الله أنا أعذبك يقول لي ما تقدر تعذبني. أما إذا كان إنسان فقير ضعيف لو احتبست فيه بولة لمات بها، بولة بس تحتبس فيه يموت فيها ما يقدر يصرفها، يقول له الله أنا ما خايف منك، شلون ما أنت خايف؟ كيف ما تخاف مني؟ أنت مين عشان ما تخافش مني؟ كذلك أنت الذي تحتاج إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء. لقمة لو منعها الله عز وجل عنك، يعني نسمة هواء لو منعت عنك لا اختنقت. تيجي تقول له الله أنا ما بدي كرمك ولا بدي ما بدي كذا، لا، أنت يجب أن تعبد الله لهذا، لأنك ما أنت شيء، لست شيء أمام الله عز وجل، أنت محتاج. ثم الله أثنى سبحانه وتعالى على يعني على خلص وخالص عباده بأنهم أهل مخافة، أهل مخافة من الله، كما قال تبارك وتعالى مثلا، نقرأ في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ليه؟ ناس بيحبوا الأكل وبيروحوا يؤثروا به على أنفسهم. قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم، يعني يا أيها الذين أطعمناهم وأحسن إليهم جزاء ولا شكورا. ليه؟ ليش لوجه الله؟ قالوا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، احنا خايفين من الله عشان كذا أطعمنا. وهذا ربنا ذكره في معرض الثناء والمدح، ما ذم الله هذول الناس اللي آثروا بطعامهم يعني غيرهم على أنفسهم. كذلك الله في سورة الأنبياء قال عن يحيى وعن زكريا، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكان لنا خاشعين. وكذلك الله عز وجل يقول عن الذين يقومون الليل وأثنى عليهم جل وعلا وبين ما لهم من النعيم، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خاشعين الله وما رزقناهم ينفقون. كذلك قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ليه؟ ليه دول طول تعبين حالهم طول الليل ساجدين قائمين؟ الله يقول بعدها على طول: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. احنا خايفين. والأعراب يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فقل له: يا محمد، يا رسول الله، والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني أنت تدعو بدعاء كثير، لا أحسنه، إنما أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فيقول له الرسول: حولها ندندن يا أعرابي. فالدندنة كلها يعني الأدعية كلها عشان هذا، عشان ندخل الجنة ونطلع من النار. والله يقول: فمن أدخل الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالشاهد القرآن كله خوف من الله عز وجل ورجاء من الله عز وجل، وهذا لا ينفي الحب، لا ينفي الحب. الحب مقام، مقام من مقامات العبد بين يدي الله عز وجل، وسنفصل هذا إن شاء الله. لكن الخوف مقام، الخوف مقام من مقامات الله عز وجل. وهذه مشكلة التصوف، يعني الانحراف الصوفي بدأ من هنا، لما ظنوا أنه هو بيعبد الله ومو خايف منه، وصل بهم الأمر إلى أن يقول: أنا أصبحت زيك. يقول له: أدخلني في أحديتك وأدخلني في ضمديتك، أنا ما بدي الجنة، بدي شيء فوق الجنة، بدي أصير مثلك. هكذا أصبحت أدعيتهم أنه يصير إله، وإن الله يطلعه على ما في السماوات وما في الأرضين وما في كذا وما في كذا، يصير إله. وكلهم يدعون الله ليكونوا آلهة صغار، ويفترون على الله عز وجل: عبدي أطعني أجعلك ربانيا تقول للشيء كن فيكون. إذن خلاص صار كل واحد الله. إذن إيش إيش إيش طلع الله بعدين؟ ما الذي صار لله عز وجل لما كل صعلوك من الصعاليك حيقول للشيء كن فيكون؟ إيش الفرق بين العبد وبين الله عز وجل؟ فالشاهد أن الانحراف يعني العقائدي يؤدي إلى يعني الشرك والكفر بالله عز وجل والوقاحة مع الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة يا إخوة، مقام الخوف ينبغي أن نحققه تماما، وأن نحاول تحقيقه، معرفة مصادره أولا من الكتاب والسنة. وأقول هذه فقط، يعني ما قلته الآن إنما هو لمحة من هذا الموضوع الهام الذي ينبغي أن نعيش فيه: الرهبة من الله عز وجل، تقوى الله، الخوف من الله عز وجل، الخشية من الله عز وجل، وأن نحقق هذا دائما مع كل عمل صالح. مع كل عمل صالح ينبغي أن تعمل العمل الصالح وأنت خايف من الله، إذا ما عملته فيه في مضرة وراء. هذا شق العباد. والشق الثاني إنك إذا عملته لك حسنة. وهذه الشق الآخر إن شاء الله اللي هو قضية الرجاء، هذه إن شاء الله سنفصلها في الأسبوع القادم. المهم أقول يعني مقام الخوف من الله عز وجل من أعظم مقامات العباد، وهذا خلق ينبغي على كل مؤمن يريد الإيمان الحق أن يتخلق به نحو إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. في الصلاة مال إيه؟ أنا قلت هذا بالنسبة للقضية لماذا نخاف، ما يعني أفردتها بالحديث وقلتها في ثناء الكلام. لماذا نخاف من الله عز وجل؟ قلت: لأن أنت لا شيء، نفعك وضرك بيد الله عز وجل، فأنت تخاف من الله لأنه لا يعذب عذابه أحد، ولأنه يملك ضرك ويملك نفعك ويملك كل شيء. فإذا ما خفت الله من أين تخاف؟ من أي شيء تخاف إذا لم تخف الله عز وجل؟ نعم. ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. هذه الآية اللي هي: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، نزلت في الأنصار لما أرادوا أن يتركوا الجهاد مع الرسول. لما انتصر الرسول صلى الله وسلامه عليه قال: نجلس في أراضينا وفي أموالنا ونصلحها ونشوف شغلنا. فربنا قال لهم: لا، ما تركوا الجهاد، لأن ترك الجهاد معناها ذل ومعناها لا. إلا حاصل لنا الآن، إحنا قاعدين ما بنجاهد، ولذلك الذل والوحل علينا من كل مكان. فالهلاك هلاك الأمة في ترك الجهاد وفي ترك القتال. ما إحنا قلنا فيه ماله قضية رابع العدوية أصلاً قضية مشكوك فيها، هي موجودة موجودة، يعني قد تكون شخصية وهمية مولية ما لها يعني ثبات تاريخي، وهذا الكلام قد حللناه وبيناه. ايوه نعم. نحقق الخوف بهذا الشعور الملازم بالخشية من الله عز وجل بالطاعة وبالانتهاء عما حرم الله عز وجل. شايف كيف؟ هذه يعني ثلاث أمور. نعم. هو ظن انه يعني انه مدام يعني بيقول احنا لما نكون جنب الرسول خلاص بنصير كأننا شايفين الجنة والنار. لما نروح الى الاهل والاولاد ونعافس هالامور ننسى، نبقى بعيدين شوية عن الخوف. فاشتكى هذا، قال هذا يعني نفاق، وراح للرسول. فالرسول على كل حال قال له ساعة ما ساعة يعني ما تقدروا تحققوا هذا، وقال لهم لو تكونون على الحال، يعني لو تظلون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة. اللي ظل خائف من الله طول في كل لحظة وفي كل آن خلاص هذا يعني ما يبقى عليه شيء. نحن نقول هذا ينبغي، لكن هل هذا يعني كل الناس يعني يكونون فيه سواء؟ قلنا إن ميدان الخوف ميدان واسع، ما كل الناس سواء في هذا، يعني يحقق نسبة واحدة في هذا الأمر. نعم طبعا الشيطان يؤمن الإنسان. ليش ربنا سماه الغرور؟ الله يقول ولا يغرنكم بالله الغرور، لأن يغر الإنسان ويمنيه بأمال كذا ويقول له لا. بل أكثر الآن يعني ترك الناس تقضي الخوف كله طبعا أسببها الشيطان، يقول لا الله غفور رحيم. تجد الإنسان يعني يعني يعني مقيم على معصية الله عز وجل وجاحد لله وكافر به، ويقول يا الله الله غفور رحيم رحمة الله واسعة. بس رحمة الله ما هي مع الكفر ومع الشرك ومع الفساد في الأرض؟ لا، الله يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم الخوف يعني يعني شعور، هذا الشعور يعني ما نقدر نفسره بأكثر مما تعرفه أنا وأنت. شايف كيف؟ أما الخشية هي خوف مع التعظيم، يعني فيه زي التعظيم. نعم طبعا هذا ينافي الخشوع الكامل، فاللي خاشع خشوع كامل ما يعني ما يضحك. شايف كيف؟ ما كل الناس سواء ايضا في في في الخشوع يعني. نعم يعني المخافه يعني الحريق او هذا ولا خاف يعني من الحادث. اي على كل حال أنا هجاوب على السؤال اللي هو كيف يعني نبذل الأسباب التي يعني تقربنا من الخوف. وإن كان في بعض يعني السؤال في بعض أشياء يعني أخطاء، خليها الآن يعني فهم عليها الآن. ما هي الأمور التي تجعلنا نخاف؟ يعني كيف نخاف الله عز وجل؟ الجواب أول قضية نحن نعرف الله، هذا أول شيء. مهما خوفنا إنسان من الله وهو ما عرف الله ما يخاف منه. شايف كيف؟ فلذلك ينبغي أن يعلم كل منا من هو الله. فإذا عرفت الله إنه هو الذي يملك نفعك ويملك ضرك، وإنه خالق السماوات والأرض، وإنه هو المحيي وإنه هو المميت، وإنه هو المعز والمذل، وإنه هو الذي بيده كل شيء، وعرفت صفاته كما ينبغي، وعرفت قدرته، وعرفت علمه، وعرفت إحاطته بكل شيء، وإنه سرك وعلانيتك يعني يحيط بها جل وعلا، هذه هي البداية. المعرفة بالله عز وجل هي البداية. الشيء الثاني الممارسة. يعني قضية الإيمان ما هي قضية عرفانية علمية فقط، وإلا إبليس بيعرف الله تمام، يعرف الله عز وجل على الحقيقة، وإنما هي قضية سلوكية أيضا. فلذلك كل ما تصلي، كل ما تصوم، كل ما تصدق، وكل ما تعمل خير، كل ما زدت خوفا من الله عز وجل. فالممارسة ممارسة الطاعة تورث الإيمان وتورث المخافة من الله عز وجل. إذن قضيتين، العلم والعمل باختصار، يعني أن تعلم وتتعلم صفات الله عز وجل على الحقيقة وعلى التفصيل، وأن تعمل أيضا، وهذا إن شاء الله هو سبيل الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالقضية التي يعني مثلا طلبها إبراهيم علم، أن يعرف علم، وهي دليل. فالأدلة لذلك ليش احنا بندرس مثلا قضايا التوحيد بالتفصيل؟ لأن كل ما يجيك دليل جديد من الأدلة بينضاف لك دليل يقوي إيمانك، فلما يقوى إيمانك إذا تعرف الله، إذا تخاف من الله سبحانه وتعالى. نعم، في نقص، يعني عدم إحساسه بالخشوع لوجود نقص، إما نقص في العلم وإما نقص في العمل وإما دخل في القلب، فهذا بيحتاج يعني. وليش هي المجاهدة؟ مجاهدة وإحسان العمل بيحتاج، فهي عاوزة محاولة، محاولة دائمة حتى يصل الإنسان إليها. يعني مثلا هل الناس ما هم سواء؟ سيدة عائشة لما الرسول قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقلت لرسول الله إن أبا بكر رجل رخيق القلب لا يستطيع أن يقوم مقامك، ما يقدر يقف في موقفك، ويتذكر أن هذا موقف الرسول ووقف محله، ما يقوى على هذا، يبكي. فهل كل الناس، ما كل الناس سواء؟ وتصف الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول، أو يصف الصحابي صلاة الرسول يقول كنا نسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم. فما كل الناس خوفها من الله واحد. نعم، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس للكفرة بس، أما المؤمن ما ييأس، لأن اليأس هو قطع الرجاء. إيش معنى اليأس؟ اليأس قطع الرجاء، يعني إنسان لا يرجو إنه يصيبه خير من الله. من هذا؟ كافر. فاللي يأس إنه الله حيغفر له ذنوبه أو إنه حيصيبه من الله خير، كافر هذا، لا يمكن يكون مؤمن. نعم، إذا ترى الإنسان خوف، يعني يصير خوف إشراف، يعني هل هذا الخوف يعني يخليه يصير الخوف هذا أكثر من ما يخاف الله سبحانه وتعالى؟ إذا خاف أي شيء مثل ما يخاف الله مشرك، شايف كيف؟ ولكن إحنا بنخاف من أشياء كثيرة، لكن لا ينبغي أن يكون خوفنا من هذه الأشياء كخوفنا من الله. نعم، يعني قد مثلا تخاف من أن تقول كلمة الحق،